الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديث لا تغضب من صحابيه ومن أخرجه. صوت حديث لا تغضب من صحابيه ومن أخرجه، وما هو الحديث بتمامه؟ لا، النصاب واحد. أحسنت، صحابيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن أخرجه؟ أحسنت، البخاري، جزاك الله خير، أسقط عنكم فرض الكفاية. من يأتي بنص الحديث؟ نص الحديث يا أصحاب الحديث. سنت، جزاك الله خير. تدارسنا في درس الأسبوع الماضي ما يتعلق بباب الصفوف، مكيف طفل. وتذكرون أن باب الصفوف في كتاب عمدة الأحكام هنا تدور مسائله على مسألتين، هما هي هذه مسألة واحدة، تسوية الصف وسد الفرج، لكن الباب كله أدور على مسألتين، المسألة الأولى تسوية الصفوف ومنها سد الفرج، والثانية مكان وقوف المأموم، مكان وقوف المأموم إذا كان منفردا أو إذا كانوا أكثر من واحد أو كانت امرأة، ومسألة التي هي تدارسنا أيضا مسألة صلاة المنفرد خلف الصف. نشرع اليوم مدارسة في باب الإمامة، باب الإمامة. قبل قراءة الأحاديث، هذا الباب نتدارس فيه بعض المسائل. المسألة الأولى أنه لا صلاة جماعة بلا إمام، فلا بد لكل جماعة من إمام يأمها، من إمام يأمها، سواء كانت صلاة فرض أو نفل. المسألة الثانية، الإمامة في الصلاة لها منزلة وشرف، ويكفيك في شرفها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام في زمانه صلى الله عليه وسلم، وما ساد عند بعض الناس من النظر إلى الإمامة نظرة دنو هذا خطأ، فإن بعض الناس يظن أن الإمامة أو المؤذن يعني من دنو الناس أو أدنات الناس، أو أن هذه المهمة مهمة يعني دنية، وهذا خطأ، بل هي وظيفة علية شريفة مهمة لا يتقدم إليها إلا من توفرت فيه شروط وواجبات وآداء. وهذه الإمامة، إمامة الصلاة، لها حكمة بالغة، فهي نظام إلهي تنتظم به صلاة المسلمين، ومن حكمها الإشارة إلى حاجة المجتمع إلى إمام، وأن المجتمع لا يجتمع إلا بحاكم أو إمام، فهذه إمامة صغرى يشار بها إلى الإمامة الكبرى. فكما أنه لا تنتظم صلاة الجماعة إلا بإمام يتابع، فكذلك لا تنتظم جماعة المسلمين إلا بإمام يسمع له ويطاع، كذلك لا تنتظم جماعة المسلمين إلا بإمام يسمع له ويطاع. المسألة الثالثة، للإمامة شروط وآداب، فليس كل من تقدم للإمامة صحت إمامته، وكذلك لا بد على كل من تقدم للإمامة أن يتحلى بآدابها. فمن شروط الإمامة أن يكون الإمام ذكرا، فلا تصح إمامة النساء للرجال باتفاق، ويصح أو تصح إمامة النساء للنساء على الصحيح. الشرط الثاني أن يكون الإمام عاقلا، فلا تصح إمامة مجنون ولا سكران. ثالثا أن يكون الإمام مسلما، فلا تصح إمامة كافر. رابعا أن يكون الإمام عالما بما تقوم به الصلاة أو بما تصح به الصلاة، أن يكون الإمام عالما بما تصح به الصلاة من أركان وواجبات وقراءة، أي قراءة الفاتحة. خامسا يزيد في صلاة الجمعة أن يكون الإمام حرا، أن يكون الإمام حرا. وهذه الإمامة لها آداب، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، لكن ينبغي على الإمام أن يتحلى بها، إذ الإمام منظر قدوة ومحل اقتداء. فأول هذه الآداب أن يكون ذا علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عالما عاملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أن يكون ورعا زاهدا فيما في أيدي الناس، أن يكون حسن الخلق جميل الملبس، أن يكون عدلا، والعدل من يلزم تقى الخلاق مجتنبا مساوئ الأخلاق. فلا يتقدم أو لا يقدم الناس الفاسق، وإن صلى بهم فصلاته صحيحة، لكن الفاسق لابد أن لا يتقدم في الإمامة، لأن الإمامة رتبة عليا، فلا بد أن يتحلى الإمام بكل صفة عليا، لا يأتي بالصفات الناقصة. اقرأ أربع أحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأخبرنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قدر الإيمان أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام المسمى به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فأكبره، وإذا رفع فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا، يوزن أجمعين. السلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا. وهو شاكٍ بتلك مصاب جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن أجلس، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام المؤتمن به، فإذا ركع فارفعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا يوزن أجمعون. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه، فتح لا، فتح الخاء، الخطمي، الخطمي بفتح الخاء. عن عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء بن عازب، حدثني بالتخفيف، حدثني البراء، حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نفع سجودا بعده. هذه الأحاديث فيها بيان ما يتعلق بمتابعة المأموم للإمام وفيها مسائل كثيرة نشير إلى بعضها. المسألة الأولى وهي الأصل في مضمون هذه الأحاديث وجوب متابعة الإمام، وجوب متابعة المأموم للإمام والنهي عن مسابقته والتأخر عنه. المسألة الثانية وهي تفصيل للمسألة الأولى حالات متابعة المأموم للإمام، حالات متابعة المأموم للإمام وهي أربع حالات: متابعة وموافقة وتأخير ومسابقة، موافقة ومتابعة وتأخير ومسابقة. فالمتابعة هي السنة، فأول ذلك المتابعة وهي السنة أن يتابع المأموم إمامه متابعة بعد أن يؤدي الركن يؤديه بعده ويتابعه في ذلك. ولذلك أتت الأحاديث: فإذا كبر فكبروا بالفاء التي هي للترتيب والتعقيب. الحالة الثانية المسابقة، كأن يرفع كما في الحديث كأن يرفع المأموم رأسه قبل إمامه أو يسجد قبل الإمام، فهذه المسابقة محرمة، فهذه المسابقة محرمة وفيها وعيد شديد. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، ففيها وعيد شديد. الحالة الثالثة التأخير، أن يتأخر عن إمامه في أداء أركانه، وهذا منهي عنه إذ الأمر في المتابعة، الأمر بالمتابعة، فإذا كبر فكبروا في رواية أبي داود: ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. ففيه أمر ونهي، فالتأخير منهي عنه، وهذا التأخير إن كان تأخيرا بدون عذر، إن كان التأخير بدون عذر، أما التأخير لعذر فإنه مرخص فيه للعذر، كأن يكون مثلا يعني رجل كبير في السن فيتأخر في الانحناء، أو أن يكون زحام شديد فيصعب عليه مثلا متابعة الإمام، فهذا معذور في ذلك. الحالة الرابعة الموافقة والمساواة، يعني أن يوافق الإمام، مجرد أن يركع الإمام يركع معه، يرفع يرفع معه، يسجد يسجد معه، موافقة ومساواة له، فهذه أقل أحوالها الكراهة، مكروهة، فهذه مكروهة. المسألة الثالثة وهي تنبيه في مسألة المسابقة، المسابقة كما سبق مسابقة الإمام محرمة، أن يرفع رأسه قبل رأسه أو يسجد قبل سجوده، وتبطل الصلاة في حالتين: في تكبيرة الإحرام والسلام إن كبر قبل تكبيرة إمامه فلا تنعقد له الصلاة، أو سلم قبل إمامه، فالصحيح أن صلاته غير صحيحة. المسألة الرابعة في هذه الأحاديث هل يجب متابعة الإمام في النية أم المتابعة فقط في الأفعال الظاهرة؟ هل تجب متابعة الإمام في النية أم المتابعة فقط في الأفعال الظاهرة؟ موافقة الإمام في النية كأن يصلي المأموم ظهرا والإمام ظهرا، هذا هو الأفضل ولا خلاف فيه، لكن إن صلى مأموم خلف إمام، المأموم يصلي ظهرا والإمام يصلي عصرا، والإمام يصلي عصر، فالنية هنا اختلفت، وهذه مسألة. وكذلك إن صلى نفلا خلف من يصلي فرضا، هنا النية أيضا اختلفت. وهذه مسألة فيها خلاف، والصحيح والله تعالى أعلم أنه لو اختلفت النية أنه لا يجب اتفاق النية، أنه لا يجب اتفاق النية، لورود أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ثم يأتي ويصلي بقومه، هو يصلي النفل وقومه يصلون من خلفه فرض العشاء، فهذه نية اختلفت. وكذلك الذين أتوا المسجد وقد صلوا في رحالهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل صليتم؟ قالوا صلينا في رحالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا، إذا رأيتم الإمام فصلوا معه فإنها لكم نافلة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، الله تعالى أعلم. أما إذا اختلفت الهيئة، كأن يصلي مغربا خلف من يصلي عشاء، أو يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، فهذه مسألة خلافية قوية بين أهل العلم، ولا تتحقق فيها إذا اختلفت الهيئة، لا تتحقق المتابعة، لا تتحقق المتابعة الظاهرة، فإنك إذا صليت المغرب خلف إمام يصلي العشاء فإنك ماذا ستفعل؟ لن تتابعه. وإذا صليت أو خلف من يصلي المغرب فإنك ستتابعه في تشهد زائد، وهكذا. فالأولى هنا، الأولى في هذه المسائل أو المسألة والأحوط أن لا يصلى خلف من اختلفت هيئة الصلاة عنده، وإن صلى فليعد الصلاة، والله تعالى أعلم. تنبيه هنا أن المتابعة في الأفعال، هي متابعة في الأفعال المشروعة، يعني متابعة الإمام تكون في الأفعال المشروعة من الصلاة، فإن أتى بفعل غير مشروع مبتدع فلا يتابع، فإن أتى بفعل مبتدع فلا يتابع. وإن أتى بفعل مختلف فيه بين كونه سنة وكونه مشروع أو غير مشروع فهنا يعمل الإنسان، هذه الآن مسألة فيها سعة، يعمل الإنسان بما ترجح له، يعمل الإنسان بما ترجح له. وفي مثل هذه المسائل في بعض الأحيان إذا خشي وقوع فتنة فليتابع إمامه، إذا خشي وقوع فتنة فليتابع الإمام. وكذلك في متابعة الإمام في الأعمال الظاهرة، إن زاد الإمام في صلاته مثلا ركعة هو يعتقد أن هذه الزيادة تمام، فالإمام هنا له حالتان، أو المأموم في متابعته له له حالتان، إما أن يكون شاكا في هذه الزيادة فالواجب عليه متابعة إمامه، وإما أن يكون على يقين أن هذه زيادة، أن هذه الركعة خامسة، فإنه لا يتابع إمامه، فإنه لا يتابع إمامه، لأن هذا في حقه من الزيادة غير المشروعة، من الزيادة غير المشروعة. المسألة الخامسة، إذا صلى الإمام جالسا، إذا صلى الإمام جالسا فله حالات، الإمام نفسه إن صلى جالسا لغير عذر فصلاته غير صحيحة، لأن القيامة ركن، لأن القيامة ركن. وإن صلى جالسا لعذر، إن صلى جالسا لعذر فهل يصلي المأموم جالسا أو قائما؟ فإن كان معذورا كالإمام صلى جالس ولا شيء عليه، وإن كان غير معذور فوقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. والراجح والله تعالى أعلم أن الإمام هنا له حالتان، إما أن يصلي ابتداء جالسا، إما أن يصلي ابتداء جالسا فيجب على المأموم أن يتابعه فيصلي جالسا، والحالة الثانية أن يصلي جالسا في أثناء صلاته، يعني يبتدئ الصلاة قائم ثم يجلس فهنا الإمام أو المأموم يبقى أو يتم صلاته وهو قائم، وهذه مسألة خلافية من المسائل الخلافية الطويلة. فدليل الابتداء حديث عائشة: فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا. وأما دليل أثناء الصلاة فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرضه لما صلى في أثناء صلاته جالسا وكان أبو بكر خلفه قائما يأتم به ويأتم بأبي بكر القوم من خلفه. المسألة السادسة وهي كالتنبيه في صفة المتابعة، كما جاء في الحديث الأخير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فرفع رأسه قائما لم ينحني أحد منا أو لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وهو أن المتابعة تكون بعد إتيان الإمام بالركن، فإذا ركع ودخل في ركوعه يركع بعده المأموم، فإذا سجد ودخل في السجود ووقع ساجدا يسجد الإمام أو المأموم بعد ذلك. وهنا تنبيه للإمام وتنبيه للمأموم، فالإمام لا بد في أثناء سجوده وركوعه أن يجعل مجالا لأن يتابعه المأموم. فبعض الأئمة يركع ويرفع بسرعة فلا يدرك الإمام أو المأموم أن يركع بعده، يعني لا يستطيع المأموم أن يتابعه، فإذا تابعه فاته الركوع، فإذا تابعه قد يفوته الركوع قد يفوته السجود، لأن الإمام لا يعطي فرصة للمأموم أن يتابعه. وكذلك هنا المأموم لابد أن يكون فقيه، فإن كان الإمام في مثل هذه الحالة لا يعطيه فرصة فهنا قد يقع في مكروه في مقابلة، يعني قد يقع في موافقة الإمام أو اللحوق به أو إنقاص شيء من صلاته لإدراك الواجب وهو المتابعة. لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ يتأخر عن الإمام فيقول الإمام أنا لا أدرك الإمام إلا وهو وأسبح تسبيحة واحدة، فيسبح ثلاث تسبيحات أربع خمس تسبيحات والإمام رفع من الركوع وقام معتدلا وقال سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، والإمام أو المأموم لا يزال يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يريد أن يدرك سنة في مقابل فوات واجب، فلا بد عليه هنا أن يكون متابعا له. الحديث الذي يليه وحده: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن الإمام فأمنوا، يكفي بس واحد. هذا الحديث أيضا فيما يتعلق بمتابعة المأموم للإمام في مسألة وهي التأمين، وهي التأمين. وفي هذا الحديث مسائل، منها استحباب التأمين، استحباب التأمين، واستحباب أيضا الجهر به، وسيأتي تفصيل هذه المسائل في باب صفة الصلاة بإذن الله. المسألة الثانية أن المتابعة في التأمين عند جمهور العلماء تكون بعد شروع الإمام في قول آمين، يعني عندما يقول يبدأ بآمين يبتدئ الإمام أو المأموم بعده، هذا على قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني أنه بعد أن يقف أو يقطع التأمين، يعني بعد أن يقول آمين ويسكت الإمام يقول المأموم آمين. والجمهور على أن المتابعة هنا تكون بعد أو في أثناء قول الإمام آمين. المسألة الثالثة فضل هذه الموافقة، فضل هذه الموافقة أن الإمام إذا أمن تؤمن الملائكة، فمن وافق التأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن لم يوافق هذا التأمين فإنه لا يحصل له هذا الفضل. الحديث الذي يليه والذي يليه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجه، واذا صلى احدكم لنفسه فليقول ما شاء فليطول ما شاء. الذي يليه. عن ابي مسلم الانصاري الذي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يضر بنا، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب مغضبا قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إنا منكم منفرين فإنكم فأيكم أن الناس فليوجز فإن من ورائه كبيرا وصغير وللحاجة. في هذين الحديثين فقه الإمام في إمامته مع المأمومين من حيث الإطالة والإيجاز، ففيه من المسائل المسألة الأولى مراعاة الإمام للمأمومين في الصلاة، وهذه المراعاة فرع فقه حال، فرع فقه حال، يعني أن الإمام لا بد أن يعرف حال المأمومين ولا ينظر لنفسه من حيث النشاط، وإنما ينظر إلى حال المأموم خلفه، وانظر إلى مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لشخص واحد بين جماعة، فمراعاة الواحد هنا لها اعتبار، وهذا أيضا من سد ذريعة إفساد الجماعة، لأن هذا الواحد إن تخلف عن الجماعة بسبب تطويل فلان هذا أولا خسارة لمصل ورد إلى المسجد، ثم يترتب عليه تخلف غيره بسبب ماذا؟ تطويل فلان. فمراعاة حال الناس من كبر وهذا حاجة عنده، وهذا عند أطفال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع البكاء خفف في صلاته. لذلك بعض أهل العلم ينصحون بمن يصلي مثلا في السوق أن تكون صلاته خفيفة، لأن أهل السوق كلهم أهل حاجة مستعجلين. وهذا أيضا مهم للإمام مراعاته لكسب عامة الناس، وسيأتي التنبيه على مسألة التنفير. ثانيا من المسائل أن المقصود بالتخفيف والإيجاز تخفيف لا يخل بالصلاة، تخفيف لا يخل بالصلاة. فليس معنى التخفيف أو أي فليس معنى التخفيف التقصير في إقامة الصلاة من حيث الشروط والأركان والواجبات. فهنا مراعاة الناس في التخفيف معتبرة، لكن ليس على حساب الأصل، ليس على حساب الأصل، وهو أن لا يطمئن مثلا في صلاته وفي أركانه وفي ركوعه وفي سجوده، هذا يعود على الصلاة بالبطلان. فهنا لا اعتبار بمن بمصلحة المأموم إن كان سيترتب على عليه بطلان صلاة، فحق الله وحق إقامة الصلاة مقدم على حق هذا الشخص. لذلك ينبغي هنا أيضا على الإمام أن يكون ناصحا مع المأمومين، فإن رأى من الناس أنهم يريدون التخفيف فليخفف تخفيفا شرعيا، فإن رآهم يريدون التخفيف غير الشرعي فلا بد أن يكون ناصحا لهم معلما لهم، ولا ينساق إليهم، لا ينساق أبدا للمأمومين إن كانوا يريدون الإخلال بالصلاة. ودين الإسلام الحمد لله دين وسط واعتدال. هذا ما يتعلق بهذه المسائل المتعلقة بباب الإمامة، وهناك مسائل كثيرة. وأنبه هنا على أو أنبه هنا إلى مسألة أنبه هنا إلى مسألة في خارج مسائل باب الإمامة، وهي الحذر من تنفير العامة، وهي الحذر من تنفير العامة. لا يكون تمسك الإنسان بالسنة سببا لتنفير العامة عن السنة، لا يكون تمسك الإنسان بالسنة سبب لتنفير عامة الناس عن السنة. فإن عامة السنة أول ما عامة الناس أول ما ينظرون، فإن عامة الناس أول ما ينظرون ينظرون إلى أخلاقك، فقد تكون أخلاقك التي هي الحماسة في التمسك بالسنة منفرة لكثير من عامة. وهذا مثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما السنة في صلاة الصبح ماذا؟ التطويل. السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بطوال المفصل، والسنة في الصبح التطويل، هذه السنة وهذا الأصل. لكن لما ترتب على هذه السنة تنفير غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب غضبا ووعظ موعظة وهو غضبان عليه الصلاة والسلام لتنفير هذا الشخص من هذه الصلاة، وقال إن منكم منفرين. فليحذر طالب العلم، مثال ذلك من هذا، فليحذر طالب العلم من تنفير الناس، مثال ذلك عندما يحرص طالب العلم إلى الوقوف في الصف الأول، لكن الوقوف في الصف الأول يترتب عليه مدافعة بعض كبار السن، فهنا يحدث تنفيرا. وكذلك في تسوية الصفوف كما مر في الأسبوع الماضي، يحرص على السنة في تسوية الصفوف لكن ينفر من حوله. لذلك قال بعض أهل العلم من السنة في بعض الأحيان ترك السنة لتحقيق مصلحة الألفة، من السنة في بعض الأحيان ترك السنة لتحقيق الألفة، لتحقيق الألفة، لأن مقصد الجماعة والألفة والاجتماع والصلاة والجماعة أولى وأكثر اعتبارا من مصلحة شخص سيطبق سنة الآن. وكذلك في الدروس، كثير من الدروس لما يأتي الدرس وتقدم الشباب إلى الصف الأول يزعجون مثلا الصف الأول من الناس الذين أتوا مبكر في الصلاة فينفرون من هذا الجانب. أنا أقصد بس من هذا الحرص على عدم تنفير الناس أبدا، عامة الناس يحببون إلى السنة. وجاء عن بعض يعني الصحابة، أظن ابن مسعود قال إني لأتألف الناس على حديثي، يتألفهم تألف حتى يأتون الحديث ويسمعون الذكر. وكذلك هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا يخلط الإنسان أو طالب العلم بين الاستقامة والحرص على التمسك بالسنة وبين الشدة في تطبيقها أو التنفير عند تطبيقها. فأنت تستطيع أن تطبق السنة دون تنفير، وقد تقدم مصلحة على شخصك حتى تكسب مثلا هذا الإنسان والناس هذه تحب أو الناس يحبون هذه السنة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.